للطبيبة؟ مين لو كان طبيبة؟ الطبيبة مثلا لك شروط عنها؟ أنا قلت آنفا. قلت آنفا حتى لو كان طبيبة. ولماذا هذا السؤال؟ أنت ما تعرف أن عورة المرأة مع المرأة كلها إلا بعض المواطن من بدنها؟ تعرف هذا. فإيش معنى قولك حتى لو كانت طبيبة؟ أنا طلع قصدي أنه مثلا لأن مسلمة أنا أختها مسلمة تشب عليها حتى لو كانت مسلمة؟ أختها مثلا لدى ضرورة طبيبة مثلا لدى سامحك الله أنا أجبت عن كل شيء. أي. الله يحفظك. تفضل.